بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم سار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال في كتاب الأقضية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الأقضية. قال: فصل. وإن قال: حبست في ثمن كلب أو خمر. الكلام هنا أيها الإخوة يعود إلى مباحث ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في درس ليلة البارحة، وهو إذا ما انتهى عمل القاضي، بمعنى أنه أقيل من عمله أو انتهت مدته وأقيم مقامه قاض آخر، وتقدم شخص بدعوى يدعي أن القاضي السابق قد ظلمه في أمر من الأمور، إما أن يكون حكم عليه بقضية شاهداها فاسقان، أو أنه ظلمه أو أنه أخذ منه شيئا إلى غير ذلك من الأمور التي مر ذكرها، فهذا الكلام متصل بما مضى، يعني شخص يدعي أن القاضي السابق الذي أعفي من عمله قد ظلمه في أمر من الأمور، وعرفنا أنه لا يؤخذ بمجرد الدعوة، بل إذا يدعى دعوة لا يؤخذ بها مسلمة، بل يطالب بالبينة، فإذا أحضر بينته فإن القاضي يحضر الآخر على أنه خصم، أما مجردا يدعي فلا. قال: فإن وإن قال: حبست في ثمن كلب أو خمر أرقته لذمي. فقال القاضي رحمه الله: يطلقه، لأن غرمه ليس بواجب. أولا تعلمون أيها الإخوة بأن هناك أمور محرمة لا يجوز بيعها، كالميتة وثمن الكلب، الكلب لا يجوز بيعها أيضا، وكذلك الخنزير هذه كلها، والخمر هذه يحرم بيعها، يعني على المسلم، لكن غير المسلم يتعامل بها كالذمي. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إذن ثمن الكلب حرام، والخمر كذلك، والميت والخنزير وغير ذلك من المحرمات أيضا. فإذا جاء ودع وقال: أنا حبست لأنني أرقت خمرا للذمي، أو أنني أيضا قتلت كلبا، أو أنني أيضا قتلت خنزير وغير ذلك، فحينئذ ينظر في هذه المسألة. قد يكون القاضي ممن يرى أن هذه لا ثمن لها ولا اعتبار لها، ولما كان لا ثمن لها ولا اعتبار في الإسلام لا ينظر إليها في المقام الآخر، لأن المسلم لا يجوز أن يقتني خمرا، إذن هو يقول: أنا أرقتها لغير المسلم. من يرى أن الآخرين لهم أن يتمتعوا بذلك وأن يفعلوا، فحينئذ يطالبه بذلك، والمسألة فيها خلاف بين الفقهاء، هذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله. فقال القاضي رحمه الله: يطلقه، لأن غرمه ليس بواجب. قال: وفيه وجه آخر، أن الثاني ينفذ حكم الأول. أن الثاني ينفذ حكم الأول، لأن الثاني قد يكون أخذ بالرأي الآخر الذي يطالب بالغرم، يعني اللي يطالبه بثمن ذلك لأنه أراقه لإنسان يستحله، لكن لو أراقه لمسلم فإنه ليس عليه شيء في ذلك، بل يكون ذلك من باب إنكار المنكر. قال: لأنه ليس له نقض حكم غيره باجتهاده، ويحتمل أن لماذا باجتهاد؟ لأن هذا ليس فيها نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع، والمسألة مختلف فيها، فهي تحتاج إلى اجتهاد الأول اجتهد، ورأى أنه ماذا يحبسه، فأخذ بالرأي الذي فيه التشديد، والآخر قد يأخذ بالرأي الآخر، إذن هو يترك الأول لأن له وجهة نظر. قال: ويحتمل أن يتوقف ويجتهد في أن يصطلح على شيء، لأنه لا يمكن فعل الأمرين المتقدمين. ويحتمل أشار إلى مذهب أخرى، وقلنا هذه عبارة يستخدمها المؤلف كثيرا ومرت معنا في من أول الكتاب، يحتمل أنه يتوسط في الأمر ويطلب منهما الصلح على أساس أنه جمع بين الرأيين، لا ألزم هذا بشيء ولا أذهب حق الآخر، وحينئذ يصطلحان على أمر. قال الإمام: وإن قال حبست ظلما ولا حق علي، نادى الحاكم بذلك. أولا تعلمون نادى، هذا قلنا أن هذه الأمور التي يذكرها المؤلف باعتبار ما كان، أما الآن فقد ضبطت الأمور وأصبحت ميسورة، ويمكن الإنسان أن يوصل إلى الشخص لأنه يوجد في السجلات وفي البيانات وبالرقم والتاريخ في اليوم الفلاني في وقت كذا، فهذه أمور سهلة، والمراد هو الوصول إلى ذلك الشخص. قال رحمه الله تعالى: نادى الحاكم بذلك فإن لم يظهر له خصم. الآن ترون يعلم في الصحف وكذلك في الإذاعات وغيرها، فهذه أمور وسائل الإعلام تصل إلى الناس أكثر من غيرها. قال: فإن لم يظهر له خصم فالقول قوله مع يمينه، يعني عندما تبذل الأسباب ويعلن، كما ترون الإنسان إذا فقد شيئا فإنه يعلن عنه، فإذا لم يوجد من احتفظ به فإنه حينئذ ينتقل فيعطى يعوض عن ذلك الشيء، كالأوراق المعروفة الثبوتية وغيرها. إذن كذلك هنا في القضاء، هنا أعلن الخبر وانتشر ولم يوجد مدع، فحينئذ يؤخذ يمينه، وبعض العلماء أيضا لا يرى أخذ اليمين عليه. قال رحمه الله: فالقول قوله مع يمينه، لأنه لا خصم له ولا حق عليه، ويخلي سبيله، والله أعلم. يعني يخلي سبيله، يتركه، يعني يخرجه من السجن لأنه لم يثبت عليه شيء. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ثم ينظر في أمر الأوصياء والأمناء. من هم الأوصياء ومن هم الأمناء؟ ينبغي أن نعرف. الأوصياء جمع وصي، والوصي هو الذي يقوم على رعاية مال اليتيم والمجنون، يعني رعاية أموال القصر، يعني غير المكلفين، فالصغير لم يبلغ إذن هو غير مكلف، والمجنون أيضا فاقد العقل فهو غير مكلف، فيحتاج كل منهما إلى من يقوم برعايته، فللأبي أن يوصي شخصا من الثقات الذين يعرفون بالعدالة، يعني ليسوا من الفساق، وأن تكون عندهم قوة وكياسة وحسن تصرف في مال اليتيم، فهو بذلك يوكلهم في هذا الأمر حتى يقوم على الرعاية. وأما الأمنة فهو جمع أمين، وهم الذين يأتون عن طريق الحاكم. الحاكم قد يثبت له أن الوصي على مال اليتيم ليس أهلا لذلك، فيبطل وصيته، وهذا من حقه، ويضع أمينا من قبله احتياطا، وربما يجعله يضاف إلى ذلك الأمين، قد يكون عدلا ولكنه ضعيف ليست لديه القدرة الحسنة في التصرف، ويقيم إلى جانبه أمين، وربما أيضا يكلفهم بحفظ أموال اليتامى والتصرف فيها ورعايتها. إذن الوصي يكون من قبل الأب، والأمين يكون من قبل الحاكم أي القاضي. قال: ثم ينظر في أمر الأوصياء والأمناء. إذن أول ما يبدأ كما رأينا بالمحبوسين، لأن الحبس عقوبة وفيه لا شك ذل للإنسان، وأيضا فيه أيضا إيذاء له في سمعته بأن فلان ألقي في السجن. والذين يسجنون أنواع، قد يسجن إنسان لأمر لا طاقة له به، كأن يكون عليه حق ولم يستطع أداءه، وربما يسجن أيضا في جريمة من الجرائم، فهذا هو الذي يعاب في ذلك العمل. قال: لأنهم يتصرفون في حق من لا يملك المطالبة بماله. من هو الذي لا يملك المطالبة بماله؟ هو الصغير والمجنون. إذن الوصي يتصرف في مال إنسان لا يستطيع أن يتصرف في ماله. فالصغير ليس له أن يبيع ولا أن يشتري، وليس له أن يهب إلى غير ذلك من الأمور التي عرفتموها، إلا بإذن الوصي، على خلاف أيضا في ذلك. قال: فإن ادعى رجل أنه وصي ميت لم يقبل إلا ببينة. لأن الدعوة لا تكفي، يعني ياتي ويقول أنا وصي على أولاد فلان، فيقال أثبت أين الوصية التي كتبت، وإذا لم تكن قد كتبت فأين البينة الأخرى، أين شهودك؟ فإذا أحضر البينة حينئذ تثبت له الوصية، لكن ينظر أيضا في شخصيته. قال: لم يقبل إلا ببينة، لأن الأصل عدم الوصية. إذن هناك وصية وهناك عدم وصية، أيهما الأصل؟ الأصل أن الإنسان لا يوصى عليه أحد، يعني في الأصل هناك من يرعاه، أبوه، جده، أخوه الكبير إلى غير ذلك، ولكن الوصية أمر طارئ ليست أصلا، فهي الأصل ألا وصية، فكون الوصية أمر طارئ وليست أصلا يحتاج إلى أن يثبتها الإنسان على أنه وصي. قال: فإن أقام بينة وكان عدلا قويا أقره على الوصية. وكان عدلا قويا، ما يكفي مجرد العدل، نحن عرفنا العدل ما هو غير الفاسق، وقلنا أيضا إن الفسق بالنسبة للشهود مر بنا أيضا كذلك، يعني بالنسبة هنا يختلف، لكن بالنسبة للشهود قلنا العدل هو الذي لم يرتكب معصية. ومن العلماء أيضا من يضيف إلى ذلك ما يتعلق بالمروءات والآداب، كالذي مثلا يخالف الناس في بلد في لبسه أو في أكله أو في شربه، أو تجد دائما يجلس في مجالس الكبار وأهل الهيئة والعلماء فيمضى لبانا وغير ذلك، هذا يعتبرونه قدحا أيضا في المروءة وفي الشرف. لكن هنا المراد هنا أن يكون عادلا، يعني ألا يكون فاسقا، أن يكون صالحا، هذا واحد، وأن يكون قويا. الله سبحانه وتعالى يقول: إن خير من استأجرت القوي الأمين. إذن القوة مطلوبة، وليس المراد هنا القوة في البدن، ولكن أيضا القوة في التصرف. إذن أن يكون عادلا وألا يكون ضعيفا، بمعنى أن يكون عارفا كيف يتصرف في مال اليتيم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم طلب ألا يترك مال اليمين دون أن يتجر به ويراعى حتى لا تقوله الصدقات. إذن نحن نحتاج إلى أن يكون الوصي إلى جانب العدالة أن يتصرف تصرفا حسنا في مال اليتيم كما لو كان مالا له. قال رحمه الله تعالى: وقال: فإن قام بينة وكان عدلا قويا أقره على الوصية. قال: وإن كان فاسقا أو ضعيفا ضم إليه أمينا يتقوى به. إذا كان ضعيف فالقاضي مخير بين أمرين، إما أن يدعمه ويقويه بماذا؟ بأمين من قبله يشد من عضله من عضده ويجبر نقصه، وله أن يلغي وصيته وأن يقيم شخصا يكون من قبل القاضي هو يتابع أمره في ذلك. قال: ضم إليه أمينا يتقوى به أو أبدله إن رأى إبداله. إن رأى أنه غير صالح أصلا فإنه يلغي وصيته ويضع بداله، وهذا حق للقاضي، لأن السلطان بنص قوله عليه الصلاة والسلام: والسلطان ولي من لا ولي له. قال: وإن قام بينة أن الحاكم الذي قبله أنفذ الوصية أنفذها. أنفذها لماذا؟ لأن الحاكم السابق ما اختير إلا لصلاحه، وهو بلا شك سينظر في أمله أيضا الوصي أن يكون عدلا وأن يكون قويا، إذن يسلك نفس الطريق، وليس له كما قلنا أن يبحث عن أمر تولاه قاض قبله عرف بالعدل. قال: وإن قام بينة أن الحاكم الذي قبله أنفذ الوصية أنفذها ولم يسأل عن عدالته، لأن الظاهر أنه لا ينفذ ذلك إلا لمن هو أهل. وأيضا الأصل في المسلم العدالة، كما مر بنا أثر عمر: المسلمون عدول بعضهم على بعض. ومع ذلك رأينا أن عمر لما جاءه الشاهد زكاه مزك سأله: هل كان جارك القريب تعرف مدخله ومخرجه وليله ونهاره؟ هل سافرت معه؟ فإن السفر إنما هو يكشف عن جواهر الرجال. هل كذلك أيضا تعاملت معه بالدينار والدرهم؟ لأن الدينار والدرهم يعرف بها ورع الإنسان من عدمه. قال رحمه الله تعالى: وإن كان وصيا في تفرقة ثلثه. قد يكون الوصي هنا ليس على اليتيم، ولكن وصاه شخص، لأن الإنسان كما تعلمون له أن يوصي بالثلث فما دون، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فأوصى شخص بأن يوزع الثلث، يثق في هذا الشخص ويعرفه لما بينهما من الود والصداقة، ويعرف فيها الصلاح والتقى والنخوة أيضا وحب بذل المعروف، فوصاه يفرق الثلث. فإذا وزع الثلث ووصل إلى أهله ليس له أن يبحث عن ذلك. نعم. قال: وإن كان وصيا في تفرقة ثلثه ففرقه وهو عدل فلا شيء عليه. قال: وإن كان فاسقا والوصية لمعينين فلا شيء عليه أيضا، لأنه أيضا دفعه إلى مستحقه. أيضا قد يكون الذي وصي إليه فاسق، قد يكون فاسقا من الأصل وربما طرأ عليه الفسق، بمعنى حدث لو تغيرت حاله، فالقاضي ينظر هو هذه الوصية، ما هو وصي بأن يوزع الثلث على أفراد معينين، فإن وزعها تماما ولم يكن هناك حيف وأوصلها إلى أهلها فهو لا ينظر إلى كونه عدلا أو فاسقا، لأنه قام بما يجب عليه. قال: فلا شيء عليه أيضا لأنه دفعه إلى مستحقه. قال: وإن كان لغير معين ففيه. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: وإن كان لغير معين ففيه وجهان. يعني ما معنى إن كان لغير؟ يعني قال له: وزع هذا على المحتاجين، والمحتاجون قد يكون فقراء، قد يكونوا مساكين، من طلاب العلم، من غير هؤلاء، فهو إن وزعه كما ينبغي على المحتاجين أعتقد أنه لا حاجة. وهناك من قال: لا، هذا فاسق وغير مامون فينبغي أن ينظر في أمره، لكن أمور وصلت إلى أهلها ولم يظهر منه شطط ولا حيف فينبغي أن يبقى ذلك. قال: وإن كان لغير معين ففيه وجهان: أحدهما لا غرم عليه لأنه دفعه إلى مستحقه بإذن الميت، أشبه ما لو كان لمعينين. قال: والثاني يغرم لأنه فرقه ولم تكن له تفريقته فغرمه، كما لو جعلت تفريقته إلى غيره، والله تعالى أعلم. الله الأولى إذا وصله إلى المستحقين فلا أرى في ذلك شيئا. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب ما على القاضي في الخصوم. ما معنى باب ما على القاضي في الخصوم؟ يعني باب ما على القاضي تجاه الخصوم، يعني إذا جاء الخصوم كيف يعاملهم؟ هناك دخول وهناك كلام وهناك جلوس، كيف تكون هيئة الجلوس؟ هل يجلسون أمامه أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره؟ هل ينبغي أن يصوب نظره قبل الاثنين ولا ينبغي مثلا أن ينظر لهذا أكثر ويهضم الآخر؟ لا ينبغي أن يخفض صوته مع أحدهما ويعامله بلطف ويشد مع الآخر؟ لا ينبغي أن يهمس في أذن هذا ويعلن كلامه مع الآخر؟ هناك أشياء كثيرة، هذا المبحث سيتكلم عنه المؤلف، وهذا كله أيها الإخوة يعطينا صورة واضحة عن العدالة التي هي أحد الأركان التي قامت عليها هذه الشريعة الإسلامية، لأن هناك أصول تقوم عليها هذه الشريعة، ومن تلك الأصول العدل، وبالعدل قامت السماوات والأرض، والمقسطون على منابر من نور يوم القيامة. إذن الله سبحانه وتعالى يقول اعدلوا هو أقرب للتقوى، إذن القاضي مطالب أن يعدل بين الخصمين، فلا ينظر إلى شرف هذا ولا إلى مكانته ولا إلى منصبه. حتى الخلف سيأتي أمثلة كانوا يجلسون بين يدي القاضي لا فرق بينهم وبين غيرهم. قال رحمه الله تعالى: يلزمه أن يسوي بين الخصمين في الدخول عليه. هذا لا خلاف فيه بين العلماء، العلماء كلهم متفقون بأنه من العدل أن يسوي القاضي بين الخصمين فيما يتعلق بالخصومة أي المحاكمة. قال: في الدخول عليه والمجلس. في الدخول عليه، حتى قال العلماء لو كان الباب ضيق، وهذا بما كان يعني كانت الأبواب ضيقة، قالوا ليس له أن يقدم أحدهم على الآخر، فإذا ضاق الباب وقد جاء سويا كل منه يمسك بيد الآخر، أو يعني تجد كتف هذا إلى كتف هذا، ليس له أن يقدم أحدهما حتى ولو كان هذا شريفا وغيره، يقرع بينهما. قال: في الدخول عليه والمجلس والخطاب. كذلك في المجلس يكونان في أمامه يعني قدامه، كما سيأتي في حديث الزبير يجلسان أمامه يعني قدامه، حتى لا يحتاج إلى أن يلتفت يمينا ولا يسارا، يصوب نظره ويتحدث. قال: والمجلس والخطاب. وأيضا في الخطاب ما يخاطب هذا كما قلنا برفق وهذا بشدة، أو مثلا تجد أنه يحاول أن يلقن هذا ويتغاضى عن هذا، ليس له ذلك. هناك أمور كثيرة المؤلف يذكر بعضها ونحن أيضا نزيد إن شاء الله. نعم. قال: والإقبال عليهما. أيضا الإقبال عليهما، يعني ما تجد أنه دائما ينظر إلى هذا ويلاطفه ويشيح بوجهه عن الآخر، لا، كلاهما سوا، حتى ولو كان أحدهما عدوا له، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. وهو القاضي في منصب العدل والناس يختصمون إليه، فينبغي أن يكون ماذا؟ عدلا في ذلك المقام. وليس هذا خاص في القاضي، بل كل إنسان تكون له السلطة في أمر من الأمور فيجب عليه أن يعدل، حتى الأب مع أولاده. اتقوا الله، يقول عليه الصلاة والسلام: واعدلوا بين أولادكم. قال: وأيضا من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما يأتي يوم القيامة وشقه مائل. قال: والسماع منهما. أيضا السماع، ما يقدم أحدهما، ينتظر، يقولون ينتظر القاضي، فإذا ماذا لم يتكلم المدعي يقول أيكم المدعي، فينظر، لأن هناك لا بد أن يكون مدعي ومدعا عليه. قال: لما روت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده، ولا يرفعن صوته على أحد الخصمين ما لا يرفعه على الآخر. انظروا من ابتلي بالقضاء، هل القضاء ابتلاء؟ القضاء منصب شريف وعظيم، وفيه الحكم بين الناس وإقامة العدل وإيصال الحقوق إلى أهلها، فهل هو ابتلاء؟ نعم، الابتلاء لا يكون في الشر وحده، الابتلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر. والله سبحانه وتعالى يقول: نبلوكم بالشر والخير فتنة. ويقول سبحانه وتعالى: وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي الحديث الصحيح: يبتلى الناس على قدر أعمالهم الأمثل فالأمثل، فأشد الناس بلاء الأنبياء. فانظروا إذا ما ابتلي به أيوب عليه السلام، ثم إلى محمد بن عبد الله ماذا ناله من قومه وصبروا. ولذلك غالبا ما تجد أن أهل الخير والصلاح يبتلون في أمور كثيرة ليرفع الله سبحانه وتعالى درجاتهم ويزيد فيها، ويحط أيضا من سيئاتهم. فلا يظن البعض أن الإنسان مثل إذا أصابه شيء قال أنا ربما أخطأت ربما كذا، لا، أنت انظر إلى الكفار يتنعمون في هذه الحياة الدنيا، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة. إذن دائما يبتلى الإنسان أيضا في الخير وفي الشر، والقصد هذا ليبتلى، لأنه كما يبتلى الإنسان أيضا في الجهاد فهو ابتلى أيضا. قال رواه عمر بن شبة في كتاب قضاة البصرة. عمر بن شبة هذا إمام جليل أحد الحفاظ، وهو اشتهر أيضا بالتاريخ، ومن تاريخه تاريخ أيضا مكة أيضا، لا تاريخ المدينة لا أيضا، فهو إمام جليل ذكر ذلك الشيء. نعم. وكتب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما واسي بين الناس في وجهك، يعني عمر كان له قضاة وولاة يوليهم، فالخليفة له ولاة، فكتب إلى أبي موسى الأشعري، وأبو موسى تعرفونه ممن ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لحسن صوته في القرآن. إذن هنا أبو موسى كتب إليه وطلب منه ماذا؟ أن يعدل بين الخصوم، سوي بين الخصوم. ما معنى سوي؟ هذه كلمة عامة، يعني في كل شيء، في وجهك، نظرك إليهم، وضعهما أمامك، عدم الحيف أو الإشارة إلى بعضهم أو الهمس أو غير ذلك، يعني اجعلهما كلهما على نسق واحد. واسي بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع، لأنه لو حصل من القاضي ميل ييأس الضعيف، الضعيف دائما فقير. ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه في أول خطبة خطب لما تولى الخلافة قال الضعيف فيكم قوي حتى أخذ الحق منه، لا، والقوي ضعيف حتى أخذ الحق منه. إذن هنا المقام ليس مقام كبير وصغير، شريف ووضيع، ذو نسب وغيره، عالم وغير عالم، غني وفقير، لا، هنا ما داموا في مجلس القضاء فهم في درجة واحدة. قال حتى لا يأس الضعيف من عدلك ولا يطمع شريف في حيفك، لأن الشريف لو وجد أنه يلاطفه ويلين له في الكلام ويتقبل منه يطمع، يقول القاضي هذا ما شاء الله يعني هو في كفتي معي، فينبغي أن يكون حازم. وسترون قصة القاضي ماذا مع أحد الذين كانوا جلوسا عنده، فجاء رجل فاستعداه، قال وجاء رجل إلى شريح وعنده السري، هذه القضية. نعم. فقال اعدل بي، فقال اعدل، لا ليست اعدل، اعدني أو اعدني، يعني اعدني يطلب الاستعداء. ما معنى اعدني؟ يعني انصرني وأعني على هذا، بمعنى ظلمني. قال رحمه الله تعالى وجاء رجل إلى شريح وعنده السري فقال أعدني على هذا الجالس. ما معنى أعدني من العداوة؟ والمراد هنا لا يقصد هنا أن يكون عدوا له، لأنه ليس له ولا يطيع القاضي، لكن قصده أعدني ماذا؟ أو طلب الاستعداء، يعني انصرني وأعني على هذا الذي ظلمني وهو موجود عندك. الرجل يعني السري بن وقاص ظن أن علاقته بالقاضي شريح سيبقى في مكانه الذي جالسا فيه عندما كان زائرا عنده وجالس، فالقاضي شريح قال له قم واجلس مع خصمك. نعم. قال أعدني على هذا الجالس إلى جنبك، فقال شريح رحمه الله للسري قم فاجلس مع خصمك، قال إني أسمعك من مكاني، يعني أنا مكاني قريب منك أسمع، فانظروا ماذا رد عليه. قال لا قم فاجلس مع خصمك، إن مجلسك برتبته، وإن مجلسك إن مجلسك يريبه، يريب الخصم، بمعنى يشك كونك تجلس هذا الذي استعجيته وهو خصم اللي في مكانه مرتاح وأنا تضعني أمامك، لا، هذا فيه ريبة، فيقول يريب الخصم قم واجلس مع خصمك. قال قم فاجلس مع خصمك. يعني الريبة الشك، يعني يجعل خصمك يشك في ماذا؟ في الحيف معك والميل إليك. نعم. إن مجلسك يريبه وإني لا أدع النصرة وأنا عليها قادر. انظروا إلى القاضي العادل، يقول أنا لا أدع نصرة مؤمن وأنا قادر عليها، فأنت في هذا الموقف تريد أن تذل خصمك وأن توقع بالشبهة والشك في نفسه، وأنا قادر على رفع ذلك، فقم واجلس بجواره. قال ولأن إيثار أحد الخصمين في بعض ما ذكرنا يكسر خصمه. يكسر يعني خصمه، لا يكسر الخصم، يكسر قلبه، يعني يجعل الضعف يدب إليه ويحس بأن مكانته أضعف، وأنه ربما يفلج في تلك القضية، ولذلك سد هذا الباب. قال والمستحب أن يجلسه ما بين يديه. أن يجلسه ما بين يديه يعني أمامه، لأنه إذا كان أمامك لا تحتاج إلى أن تلتفت ولا أن ترفع رأسك ولا أن تخفض، هما أمامك جالسان فتتكلم. الآن ترون الخطيب يوم الجمعة هذا شبيه به، يعني الخطيب يوم الجمعة أكثر العلماء يكره الالتفات، يقول ليس له أن يلتفت يمينا ولا يسار. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه إذا التفت يمينا انصرف عن الذين في الشمال والذين في الوسط، وإذا التفت يسارا كذا. إذن هو يصوب نظره ويتكلم، وهذا هو شأنه، كما أنه في الصلاة لا يلتفت يمينا ولا شمالا، إذن كذلك هنا قالوا القاضي يجعلهما قدامه وينظر إليهما. قال رحمه الله والمستحب أن يجلسه ما بين يديه لما روى ابن الزبير قال قضى رسول الله. ابن الزبير الحديث هو صاحب خبرة، لأنه كما تعلمون لما اختلف مع الأنصار في شراج الحرة في مسيل الحرة، والرسول قال أسقي يا زبير، ثم أن الآخر قال أن كان ابن عمك، أمره أن يسقي حتى يصل إلى الجدر، يعني إلى مكان معين. الرسول كان في الأول خفف وأراد أن يعطي فرصة أكبر للأنصار، فلما اتهم رسول الله بأنه لم يعدل لأنه قال إن كان ابن عمتك، أراد الرسول أن يطبق الحق تاما وأن يأخذ الزبير حقه ثم يأتي ما زاد على ذلك. نعم. قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجلس الخصمان بين يدي القاضي، رواه أبو داود رحمه الله. وقد جلس هو وخصمه بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ولأنه أمكن لخطابهما. سهل أمامك تكلمهما دون عناء أو مشقة أو تعب. قال فإن كان أحدهما مسلما والآخر ذميا. هنا اختلف الأمر، فالمسلم يختلف لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فالمسلم دائما أعلى مكانة ومنزلة من ماذا؟ من الكافر، لأن المسلم عزه الله بالإسلام، والكافر أصابه الذل بسبب الكفر، وهذا الكافر لو أسلم لأصبح هو والمسلم فرسي ريال، لأنه لا يختلف عنه. قال وفإن كان أحدهما مسلما والآخر ذميا جاز رفع المسلم عليه، يعني يجوز له أن يجلسهما متساويا وله أن يرفع المسلم لأن الإسلام رفعه. قال لما روى إبراهيم التيمي رحمه الله أن عليا رضي الله عنه وأرضاه حاكم يهوديا إلى شريح رحمه الله. المؤلف قلنا يختصر، يأتي فقط بمحل الشاهد وأحيانا أيضا يجمله. هذه القضية علي رضي الله تعالى عنه كان له درع وهو يعرفه ومشهور، فوجده في يد يهودي ممسك به، فقال له علي رضي الله تعالى عنه هذا درعي، فقال اليهودي هذا درعي وهو في يدي، يعني انظروا معه زيادة اليهودي، هو درعي، أنت تقول هو درعك وأنا أقول هو درعي، لكن أنا معي زيادة، أنا صاحب اليد، هو في يدي أمسك به، فهيا بنا إلى قاضي المسلمين إلى شريح. فذهب إلى شريح، فلما دخل عليه أجلس عليا على الكرسي، فقال علي رضي الله عنه لولا أن كان خصمي ماذا غير مسلم لجلست معه، ثم إن الحكم كان لماذا؟ طلب من علي البينة رضي الله تعالى عنه، فما عنده بينة، فحكم بالدرع لليهودي، فما كان من اليهودي إلا أن ذهب وسلم الدرع لعلي وقال هكذا تكون العدالة. هذه عدالة الإسلام، خليفة يأتي ويجلس معي ويحكم لي عليه. إذن هذا الإسلام ليس فيه محاباة، ليس فيه ميل، ليس فيه إلا العدل. وهكذا أيها الإخوة، كان المسلمون فيما مضى، كان الناس يسارعون إلى الدخول في الإسلام وينساقون إليه، وتجد أنهم يندفعون إليه اندفاع لما كانوا يرونه مطبقا في سيرة الصحابة رضي الله تعالى عليهم. كان أحدهم كأنه قرآنا يمشي على الأرض، ما تقرأ في القرآن تراه في صفاتهم، فإذا وجدوهم يقولون شيئا ويفعلونه خلاص، هذا هو الدين الذي يأخذ بألباب القلوب. فأي إنسان أيها الإخوة إذا رأى تعاليم الإسلام مطبقة لا شك أنه يتأثر بذلك، أي إنسان على فطرته سيتأثر بذلك. ولذلك ترون من أكابر العلماء الغربيين وغيرهم من دخل في الإسلام لما درسوا الإسلام وعرفوا حقيقته واطلعوا عليه ماذا صافي النقية دخلوا في الإسلام. قال: فقام شريح رحمه الله من مجلسه فأجلس عليا رضي الله عنه وأرضاه فيه، فقال علي رضي الله عنه: لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تساووهم في المجالس. لا تساووهم في المجالس ولا في الذهاب ولا، يعني في أمور كثيرة. نعم. قال: ولا ينبغي أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه. أنتم تعلمون أيها الأخوة قد يأتي الخصم من خارج البلد ولم يكن هناك الآن مطاعم ومحلات للسكنة، فإذا جاء يستضيفه القاضي في بيوتهم البسيطة أو في مكان عنده. فالرسول عليه نهى أن تستضيف أحد الخصمين وتترك الآخر، إما أن تضيفهما معا وإلا فدعهما معا حتى لا يحس الآخر بأنك فضلت هذا عليه. ولا ينبغي أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه، لما روى علي رضي الله عنه وأرضاه أنه نزل به رجل فقال: ألك خصم؟ ما معنى نزل به؟ يعني نزل به ضيفا حل عنده. قال: ألك خصم؟ قال: نعم. قال: تحول عنا. رآه غريبا يعني لا يعرفه، فأدرك بفطنته رضي الله تعالى عنه وحذاقته وذكائه وهو الخبير في القضاء أن له قضية ربما له حاجة، فقال: ألك دعوة؟ قال: نعم. قال: إذن اذهب. قال: تحول عنا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تضيفوا أحد الخصمين إلا ومعه خصمه. قال رحمه الله تعالى: ولا يسار أحدهما. ما يأتي مثلا يهمس في أذن هذا أو يقرب منه يلوي عنقه ماذا ويسر إليه في الكلام؟ لا، إن أراد أن يتكلم فليتكلم بكلام مسموع للخصمين. قال: ولا يسار أحدهما ولا يلقنه حجته. لأنه قد يكون هذا مثلا تتعتع تردد في الحجة، يعني أغلق عليه أرتج عليه، وهذا قد يحصل في القارئ أيضا الذي يقرأ في الصلاة أرتج عليه، فليس له أن يلقنه وينبهه ويقول كذا، لا. قال: ولا يسار أحدهما ولا يلقنه حجته ولا يأمره بإقرار ولا إنكار لما فيه من الضرر. مع أن هذه الجزية فيها اعتراض لبعض العلماء، مر بنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قل ما سرقت، تذكرون هذا؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لقن السارق، وكذلك أيضا عمر رضي الله تعالى عنه، لكن قالوا هذا في حق الله تعالى، ولكن هذا فيه حق للآدمي. وهناك قاعدة معروفة أن حقوق الله تعالى مبنية على التيسير، وحقوق الآدميين مبنية على التشديد. وأعطيكم مثل معروف، يعني الآن الإنسان صلاة الجمعة هي فرض عين، على غير المسافر والمريض غير الأربعة الذين استثنوا هي فرض عين. ولكن لو خشيت على مثلا مالك من حريق أو من سرقة أو من أن يضيع ابنك تبقى في مكانك وتصليها ظهرا، هذا حق لله تعالى يبنى على التيسير لأن الله غني عنا. لكن حقوق الإنسان مبنية على التشديد، ولذلك في الحديث الصحيح من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلى آخر الحديث. قال رحمه الله: فإن لم يحسن الدعوى ففيه وجهان، أحدهما لا يجوز له تلقينه كيف يدعي، لأن في تلقينه ما يثبت حقه به أشبه تلقينه الحجة. قال: والثاني يجوز لأنه لا ضرر على الآخر في تصحيح دعواه. لأنه أيها الإخوة إنسان قد يكون عيي، يعني ليس لا يستطيع أن يحسن الكلام ولا أن يدافع، وذاك ألحن منه صاحب حجة قوية وصاحب مكر وخداع، وتجد أنه يلوي الكلام ليا ويورد الأدلة والوقائع، وهذا مسكين لا يعرف، فهو له أن يوجهه أن يقول كذا في الحقيقة، أو له أن يقول لو وكلت غيرك. نعم. قال: وله أن يزن عن أحدهما ما وجب عليه. ما معنى أن يزن؟ يعني يأتي بميزان ويزن، لا أن يحمل، لأن وزن يزن من الوزن الذي هو وزن الأثقال بالميزان، ووزن أيضا يزن من باب حمل الشيء، لأن الوزن الذي يوزن لك في النهاية تحمله، أليس كذلك؟ فالحمل متفرع عن الوزن، إذن يزن بمعنى يحمل عن أحدهما، يعني للقاضي إذا رأى أن الحق ثبت على شخص، لكن لا يبدأ بالأول ويقول أنا أتحمل عن فلان، لا، يترك الأمر حتى تنتهي القضية فيثبت على أحد الخصمين مبلغ، والقاضي ربما يعرف حاله أو بدا له عليه الفقر، جاء مثلا من بادي أو من مكان كذا فقال أنا أحمل عنه ذلك، أنا كفيل، أنا ضامن عنه. قال: وله أن يزن عن أحدهما ما وجب عليه لأنه نفع لخصمه. قال الإمام: ولا يكون إلا بعد انقضاء الحكم. قال: وله أن يشفع لأحدهما إلى الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شفع إلى كعب بن مالك رضي الله عنه في أن يحط عن ابن أبي حدرد رضي الله عنه بعض دينه. ابن أبي حدرد هذا كان عليه حق، لماذا؟ لكعب بن مالك، وحصل في هذا المسجد الشريف الكريم أنثار بينهما نقاش، وتعلمون صاحب الحق لجوج يطالب بحقه، فمالك طالبه أن يسدده حقه، فهذا الرجل كأنه تردد لا أجد، ارتفعت أصواتهما، وهذا المسجد لم يكن بحجمه الآن، وحجرات الرسول صلى الله عليه وسلم قريبة منهما، فسمع جلبة أصوات ارتفعت، فأطل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا كعب بن مالك. قال: لبيك. وعرفنا لبيك فيها معنى الإجابة والطاعة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشار إليه بيده يعني ضاع عنه الشطر يعني النص، قال: فعلت يا رسول الله. فقال للآخر: اقضه حقه. إذا انظروا كيف قضى الرسول، يعني انتهت المشكلة في لحظات، خلاف حصل بينه، هذا صاحب حق فأدى إلى ارتفاع الأصوات، استغرب واستنكر رسول الله ذلك في المسجد، فأطل فرأى الواقعة، فعرف ومالك معروف يعني بأنه رجل عنده مال، فالرسول عليه السلام قال: يا مالك. مجرد أن نادى قال: لبيك يا رسول الله، يعني طاعة، لأن ما معنى لبيك من ألب بالمكان، وأيضا تتضمن معنى الطاعة المتكررة. ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليه بيده أن يضع عنه الشطر فوضع عنه، وقال للآخر: اقضي ما عليك، أدي ما عليك. مثله أيضا، يعني كنت أتمنى لو المؤلف جاء بها لأنها حقيقة أيضا فيها درس، تعلمون جاء جابر بن عبد الله الصحابي الجليل أبوه عبد الله بن حرام، وتعلمون أنه لما أراد أن يقاتل يوم أحد منعه أبوه لأن له 9 أخوات فخشي أن يقتل وقتل رضي الله تعالى عنه فيبقين مادا، فمنع ابنه من أن يشارك في المعركة مع عظمها، والابن بار بوالده، وإذا كان البر واجبا على كل مسلم فما بالكم بالصحابي. فدخل المعركة عبد الله بن حرام والد جابر فقتل في تلك المعركة. كانت عليه ديون كثيرة وكان عليه غرماء، فلما جاءوا إلى جابر بن عبد الله وشددوا عليه، يعني شددوا في المطالبة بحقوقهم، فذهب يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم ماذا أن يخففوا عنه فأبوا، يعني سألهم أن يضعوا عنه الشطر يعني النصف فأبوا. الرسول يسأل مجرد واسطة ليس أمر، وإلا لو أمرهم لفعلوا، لكن هل من حقه هذا؟ لأن هذا حق لهم، فهو لا يأمرهم أمر إيجاب بأن يسقطوا حقوقه. فما كان منهم إلا أن أبوا، فقال خذوا ما في الحديقة من الثمر في البستان وحللوا أبي. هذا جابر، قالوا لا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال سأغدو عليك، فغدا عليه صباح اليوم التالي، فمر عليه الصلاة والسلام طاف بالحديقة بالبستان بالنخل، فوقف عند الثمر فدعا له بالبركة. فلما جاء الغرماء أخذ يكيل لهم فوفاهم حقهم وبقي له شيء هو وأهله، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشره فأخبره بذلك. وعمر رضي الله تعالى عنه جالس، يعني جالس عند رسول الله، قال يا عمر أتسمع يا عمر أو سمعت يا عمر؟ قال ألا يكون لنا أن نعلم أنك رسول الله؟ والله إنك لرسول الله. إذا انظروا أيها الإخوة كيف الرسول كان يسعى، ومع ذلك لما أصروا قالوا هذا حق لنا ولا نتنازل عنه. المهم يعني للحاكم أن يتوسط في الأمر لأن هذا فعله خير وهذا من باب الصلح. قال متفق عليه. قال رحمه الله تعالى والأول اللي ذكرت في صحيح البخاري حديث جابر، قال وإن أحب غلبة أحدهما ولم يظهر منه ذلك بقول ولا فعل فلا شيء عليه. هو أيها الإخوة نحن ننظر هنا، يعني أنت فيه شخصان أمامك بينهما خلاف ومشكلة، يعني ندع المسلم دائما يتمنى أن المسلم ينتصر على غيره، لكن عندك أخوان هذا إنسان يعني تجد له مكان ومنزل عندك ورجل صالح ويمتاز على الآخر فتمنى أن ينصره الله على الآخر. هنا الأمر فيه شيئان، إما أن تقف وتنصره ظلما هذا لا يجوز، لكن كونك تتمنى في قرارة نفسك أن ينتصر هذا الإنسان، فالقاضي قد يحس بضعف هذا الطرف الخصم ويرى أن الآخر أقوى منه وأن هذا بحاجة إلى العطف وليس بإمكانه أن ماذا يميل مع أحدهما، فيتمنى في قرارة نفسه أن يظهر الله سبحانه وتعالى الحق لهذا الشخص الذي هو مستحق، ففي قرارة نفسه قالوا لا يضر. ولذلك أيها الإخوة لا يؤاخذ الإنسان بما في قلبه. قال وإن حب إن الله في الحديث الصحيح إن الله وضع عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. فحديث النفس يحصل الإنسان، الإنسان قد يتكلم يعني يفكر في أمور شريرة في أمور ليست حسنة لكنها مجرد خواطر لا ينطق بها ولا يفعلها، فهذا لا يضره. قال وإن أحب غلبة أحدهما ولم يظهر منه ذلك بقول ولا فعل فلا شيء عليه، لأن التسوية في المحبة والميل بالقلب لا يستطاع. لأنه أيها الإخوة ميل القلب لا تستطيع، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بالنسبة للنساء اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك. هو يقسم ويعدل، لكن ميل القلب شيء آخر. أنت لك صديقان أو مجموعة أصدقاء لا يمكن أن يكونوا في منزلة واحدة، قد تفضل بعضهم على بعض، وهكذا الحال بالنسبة للأمور الأخرى. قال: لأن التسوية في المحبة والميل بالقلب لا يستطاع، فأشبه التسوية بين النساء. قال رحمه الله: ولذلك الله تعالى يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. قال: ولا ينتهر خصما دون الآخر. ما يكون شديد إذا تكلم واحد زجره والآخر يلاطفه، لا، لماذا؟ قال رحمه الله: ولا ينتهر خصما دون الآخر لئلا يكسره، لئلا يكسر قلبه ونفسه، نعني يضعفه. نعم. إلا أن يظهر منه لدد. اللدد ما هو؟ شدة الخصام. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. يقولون من أسباب تحول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى من علم الكلام إلى علم ماذا؟ الفقه، أنه استعرض ماذا؟ العلوم. فقال: جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: هلك المتنطعون، والذين يشتغلون في الكلام عندهم منطق ويتنطعون كثيرا. وقال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. ثم نظر وازن بين العلوم حتى اتجه إلى الفقه، وفيه أيضا سبب سبق أن عرضناه، فيه سبب. نعم. قال: إلا أن يظهر منه لدد أو سوء أدب. أو سوء أدب، يعني يتجرى، إما أن يتلفظ بألفاظ سيئة على القاضي أو على خصمه. فينهاه، فإن عاد زجره ينهاه، يقول له: قف واسكت، أعرض عن هذا الشيء. فإذا كرر زجره، يعني قسى عليه أكثر. فإن عاد عزره، فإن عاد عزره، يعني أدبه. والتعزير كما تعلمون عقوبة، ولكنها لا تصل إلى حد، إلى ماذا؟ قدر الحد. قال: ولا يزجر شاهدا ولا يتعيبه. ولا يزجر شاهدا ولا يتعيب الشاهد، لأنه إذا زجر الشاهد ربما ترتعد فراسه، ربما يضطرب، ربما يرتدك في الشهادة فيضيع حق الآخر. قال: لأن ذلك يمنعه أداء الشهادة. شوفوا، هذه جملة، هذه جملة اعتراضية أو بيانية تعليلية. هو قال: ويدعو، هي في الحقيقة يدعو مفروض أن تأتي بعد الكلام الذي قال: لا يزجره ولا يعيبه. نعم. قال: ولا يزجره شاهد، ولا يزجر شاهدا ولا يتعيبه، لأن ذلك يمنعه أداء الشهادة على وجهها. إذن هذا التعليل: لا يزجره ولا يتعيبه، لأن ذلك قد يمنعه من أداء الشهادة على وجهها، ربما يضطرب، ربما يرتبك. نعم. ويدعوه إلى ترك القيام. هذه ويدعو مفروض تأتي مع الجملة الأولى ثم يأتي التلعي، ولذلك هنا لما فصل كان ينبغي أن يقال: ولا يدعو. قال: ويدعوه إلى ترك القيام بتحملها وأدائها، وفيه تضييع، يعني ليس له أن يزجره ولا يتعيبه، وأيضا يدعوه إلى كذا. نعم. وفيه تضييع للحقوق. لأن ذلك تضييع للحقوق. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا حضر القاضي خصوم كثيرة قدم الأول فالأول. هذا هو، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من سبق إلى مباح فهو أحق به. أنت سبقت إلى مكان جلست فيه، لا يأتي آخر ويقول: قم يا فلان، أنا أولى منك، أنا أكبر منك، أنا مثلا. يمكن هو يقوم ويحترم العالم أو الكبير، هذا أمر راجع له، لكن أن تأتي وتقول له: قم أنا أولى منك بهذا المكان، لا. حتى في المباحات، وهذا مر بنا في إحياء الموات، يعني أنت سبقت وأحييت أرضا غير مملوكة فأنت أحق بها من غيرك، والإحياء معروف له شروطه. قال رحمه الله: قدم الأول فالأول، لأن الأول سبق إلى حق له فقدم، كما لو سبق إلى موضع مباح. قال: فإن حضروا دفعة واحدة أو أشكل السابق أقرع بينهم. يعني حاضروا دفع وجو جميعا، لا يستطيع أن يعرف السابق من اللاحق. في هذه الحالة ماذا يفعل؟ لا بد أن يقرع بينهم. فمن قرع قدم. قرع ولا قرع؟ فمن قرع بالفتح، يعني من قرع أصاب القرعة. وقرع أصابته القرعة. نعم. فمن قرع قدم لأنهم تساووا فقدم أحدهم بالقرعة. والقرعة معتبرة الشرع، الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فمن وقعت القرعة عليها سافر بها. ومر بنا أيضا في كتاب العتق بالنسبة للمدبر في قصة الذي كان عنده أعبد فأعتقهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم باع بعضهم ودبر البقية تركهم، إذن وأقرع بينهم بالنسبة للعتق والتدبير. قال لأنهم تساووا فقدم أحدهم بالقرعة كالنساء إذا أراد السفر بإحداهن. قال رحمه الله: وإن ثبت السبق لأحدهما فآثر غيره بسبقه جاز. هذا أمر حق للإنسان، للإنسان أن يتنازل عن ماله لآخر، لكن بشرط أن يكون عاقلا مدركا، يعني تتصف فيه الصفات. إذن له أن يتنازل عن مكانه، له أن يقدم غيره. يجد إنسان مثلا طالب علم أو إنسان كبير أو شيخ متعب فيقول: تقدم يا عمي يا خالي، ويقدم عليه، وهذا من الأداب الإسلامية، وهذا من توقير الكبير. بل الرسول عليه الصلاة في العبادات قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف رعاه والكبير وذا الحاجة. فالذي يأتي من مسافات بعيدة له حاجة، والكبير أيضا يحتاج إلى الرعاية، والضعيف كذلك. فإذا كانوا روعوا في ماذا؟ في العبادات، فكيف لا نراعي في أمور الدنيا؟ قال: وإن ثبت السبق لأحدهما فآثر غيره بسبقه جاز، لأن الحق له فجاز إيثاره به. بل الإيثار من حسنات المؤمن، والله تعالى يقول في شأن الصحابة: ويؤثرون على أنفسهم في الأنصار ولو كان بهم خصاصة. نعم. فجاز إيثاره. والإيثار أيها الإخوة لا ينبع إلا من قلب طيب، من قلب سليم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في وصف أهل الجنة: ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فدائما تجد أن الإنسان الذي يؤثر غيره ويكرمه ويحترمه، هذا دليل على طيابة قلبه وصلاحه. نعم. فجاز إيثاره به كما لو سبق إلى مباح. قال: ولا يقدم السابق في أكثر من حكومة واحدة. ما معنى من أكثر؟ يعني من محاكمة، يعني جاء شخص وحضر عند القاضي هو وخصمه، فقضى القاضي قال: يا شيخ جزاك الله خيرا، عندي قضية أخرى. يقول: اذهب واخرج وامسك السرة حتى ينتهي الذين قبلك، ثم بعد ذلك تعود. لو أيضا جاء آخر واحد، آخر من في السرة في الدور، جاء عليه وقال: يا شيخ أيضا أنا أريد لي قضية أخرى والناس انتهوا، لو أنك أيضا حكمت فيها. قال: هناك إنسان أجل قبلك فيأتي به ويقدم عليه. هذا كله من العدالة. المؤلف رحمه الله تعالى ما جاء بكل شيء، لكن أعطانا الأسس ماذا والكليات التي نلحق بها غيرها. قال: ولا يقدم السابق في أكثر من حكومة واحدة كي لا يستوعب المجلس بدعاويه. لأنه لو جاء شخص وقال: يا شيخ جزاك الله خيرا، عندي أيضا مسألة أخرى، وهكذا الآخرون ينتظرون، وهذا ما شاء الله يحكم له في قضايا أهله، كي لا يستوعب المجلس بدعاويه فيضر بغيره. قال: وإن حضر مقيمون ومسافرون قليل في وقت واحد وهم على الخروج قدموا. لماذا يقدم المسافر؟ لأنه أيضا نعود لنفس الكلام السابق، أليس الله سبحانه وتعالى خفف عن المسافر فقال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يصلي الأربع اثنتين. إذن هذا تخفيف في الصلاة، والصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين. أيضا يخفف عليه في الصيام، له أن يفطر، بل الفطر أفضل من الصيام. ليس من البر ماذا؟ الفطر في السفر. إذن أيضا كذلك أيضا بالنسبة للمسح على الخفين. نعم. قال: وإن حضر مقيمون ومسافرون قليل في وقت واحد وهم عازمون على الخروج. هذه في نسخة عازمون، وفي نسخة وهم على الخروج. نعم. في نسخة وهم عازمون على الخروج وفي نسخة وهم على الخروج. طيب كله يعني على الخروج يعني مستعدون، لأن على تدل على ذلك لا يضر. قال قدموا لأنهم لأن قدموا لأن عليهم ضررا في المقام. قال وإن كانوا مثل المقيمين وأكثر لم يجز تقديمهم من غير رضا المقيمين، لأن في تقديمهم ضررا بالمقيمين. قال ولا يزال ضرر بمثله. هذه قاعدة فقهية. أولا تعلمون هناك حديث لا ضرر ولا ضرار، هذا حديث حسن له طرق عدة، استخرج العلماء منه القاعدة الفقهية الكبرى الضرر يزال، لكن لما وضعوا القاعدة الكبرى فرعوا عنها قواعد، الضرر لا يزال بالضرر، قاعدة أخرى الضرر لا يزال بمثله. ما يأتي مثلا إنسان في فلاه يعني عطش وليس معه ما يشربه، ومع آخر ماء وهو في نفس الحال التي هو فيها، ليس له أن يعتدي عليه ويأخذ ماء ويحيي نفسه ويهلك الآخر، فالضرر لا يزال بالضرر، ما تبقي نفسك وتلحق الضرر بالآخر. وأيضا قاعدة الضرورة تقدر بقدرها، وقاعدة أخرى كبرى أيضا متفرعة عن هذه الضرورات تبيح المحظورات، فلك في السفر إذا اضطررت ولا وجدت طعاما وخشيت من الموت أن تأكل الميتة وهكذا. قال وإن تقدم خصمان فادعى أحدهما حقا على الآخر فقال الآخر أنا جئت به وأنا المدعي، قدم السابق بالدعوى لأن ما يدعيه كل واحد منهما محتمل وللسابق حق السبق فقدم. واضحة يعني العبارة واضحة أن الأسبق يقدم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل إذا كان بين اثنين خصومة فادعى أحدهما فدعا أحدهما صاحبه إلى مجلس الحكم، يعني حصلت خصومة بين اثنين يعني بينهما خلاف، فقام أحدهم فقال هيا بنا إلى القضاء إلى مجلس القاضي ليحكم بيننا، ومن يحكم عليه ينبغي أن يرضى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو شأن المنين، إنما كان قول المنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم يقول سمعنا وأطعنا، إذن يجب عليه أن ينقاد معه. قال فدعا أحدهما صاحبه إلى مجلس الحكم لزمته إجابته لقول الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسول ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، في سورة النور. نعم. قال فإن لم يحضر فاستعدي عليه لزم الحاكم أن استعدي أو فاستعدى عليه. قال فإن لم يحضر فاستعدى عليه يعني الحاكم. ما معنى استعدى؟ نعيده مرة أخرى، يعني طلب نصرة وإعانة القاضي، يعني أثار القاضي عليه. قال فاستعدى عليه لزم الحاكم أن يعديه لأن ما معنى أن يعديه؟ يعني أن ينصره ويعينه، لأنه صاحب الحق، ويجب على المسلم مطلقا أن يعين أخاه، وحديث أنصر أخاك ظالما، صلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أول هذه الأسئلة، أخ يقول إذا دعيت إلى شهادة وغلب على ظني أني سوف أتعب من كثرة الاستدعاء فهل يجوز لي ألا أحضر؟ إذا كنت تعلم بأن هذه الشهادة يترتب عليها ثبوت حق مؤمن فيجب عليك أن تشهد، والله تعالى يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. أما إذا كان يوجد غيرك من الشهود وتريد وسيتحقق ذلك فيصبح الأمر مباحا بالنسبة لك، أما أنك تعلم أن هناك حقا لفلان إلا إذا كنت تعلم أن هذه الشهادة سيترتب عليها ضرر، ربما يكون أمر من الأمور لو شهدت فيه لترتب عليه ضرر بأن توجد فرقة بين هذه الأسرة أو خلاف أو اعتداء، ولذلك جاء في الحديث شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد،